بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وروينا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم في صحيحه. وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من النهار إلى بيته يقول: الحمد لله الذي كفاني وأواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي، أسألك أن تجيرني من النار. إسناده ضعيف. وروينا في موطأ مالك أنه بلغه أنه يستحب إذا دخل بيوتا غير مسكونة أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وخرج من بيته. يستحب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الذكر الذي جاء في دخول المنزل وكذلك عند أكل الطعام هو قول الذاكر بسم الله، ويكفي هذا في الأكل أن يقول بسم الله. وعند كثير من العلماء ما يستحب أن يقول الرحمن الرحيم، يكفي أن يقول بسم الله، وعند بعضهم يكمل بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال، التسمية كافية لذكر اسم الله جل وعلا، ولكن إذا زاد عند الأكل، وهذا بخلاف الذبيحة، فإن الذبح يكفي أن يقول بسم الله فقط، بسم الله والله أكبر. أما الاسم بسم الله هذا واجب لا بد منه، وأما قوله والله أكبر فهذا مستحب، لو تركه فصارت الذبيحة الاسم كافي وجائزة. وأما عند الأكل فإذا زاد الرحمن الرحيم فلا بأس بذلك، خلاف الذبح فإنه مكروه أن يقول الرحمن الرحيم، لأن هذا جاء النص به. وأما الدخول فهو يضيف إلى ذلك دخول المنزل، يعني ما سبق: أسألك خير المولج وخير المخرج. وإن أضاف الذي سبق أيضا الحديث الثاني فلا بأس، لأن هذا من الأمور الواسعة التي وسع فيها لكثرة الذكر الذي جاء فيه. بسم الله دخلنا، وما يقول بسم الله خرجنا، على الله توكلنا، وما أشبه ذلك. وإذا اقتصر على الاسم وهو أمر سهل جدا يكفيه في طرد الشيطان. وكون الشيطان مثلا إذا لم يذكر الداخل اسم الله يقول لجنوده الذين معه أعوانه: أدركتم المبيت. وكذلك إذا حضر الطعام ولم يذكر اسم الله قال: أدركتم المبيت والعشاء. فمعنى هذا أن ذكر الله جل وعلا يطرد الشياطين ويحرز الإنسان من شرهم. وهذا مثل ما سبق، الإنسان يكتنفه أعدى من الأعداء التي تكتنفه أعدى ظاهرة يشاهدهم ويراه، وهؤلاء لدفعهم طرق، وقد أرشد الله جل وعلا إلى دفع العدو الظاهر: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني أن هذا في العدو الظاهر، عدو الإنس، يدفع بالإحسان، إذا أساء إليك تحسن إليه، فإن هذا علاج ناجع، فإنه بذلك يصبح حميم لك، يعني صديق مخلص. أما العدو الذي ما تراه الذي هو الشيطان وأعوانه، فإن هذا يدفع بالالتجاء إلى الله، بالالتجاء إلى من هو عاصم من كل مؤذي، بأن تذكر اسم الله وتستعيذ به. فإذا ذكر اسم الله خنس وانتكس، لأن الشيطان هو الخناس، إذا ذكر اسم الله خنس يعني تأخر وذهب وابتعد عن الإنسان. وهذا من رحمة الله كونه جعل طرد الشيطان بهذا الأمر السهل الذي هو ذكر الله جل وعلا. أما عند الطعام، فالطعام نعمة ينعم الله جل وعلا بها على العبد، فينبغي أقل ما يجب أن يذكر اسم ربه جل وعلا عند الابتداء، ثم يحمده عند الانتهاء، وذلك اعترافا له بالنعمة والصحة وتيسير الرزق الذي لم يكتسبه بقوته، وإنما سخر الله جل وعلا له أشياء كثيرة حتى حصل له ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم حظنا على ذلك وبينه، فينبغي أن نحافظ على مثل هذه الأذكار وهذه الآداب الشرعية، لأن فيها خير، فيها طرد للشيطان، فيها بركة، وفيها اكتساب للحسنات، بخلاف ما إذا تركها الإنسان إما ساهيا وغافلا وإما متهاونا بها فإنه يفوته خير كثير، فلا ينبغي التساهل في ذلك. يستحب له إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته أن ينظر إلى السماء ويقرأ الآيات الخواتم من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله إلا أن نظر إلى السماء، وهو في صحيح البخاري دون مسلم. ينظر إلى السماء إذا خرج، إذا استيقظ من نومه وكان في فضاء أو خرج من بيته ينظر إلى السماء. والمقصود بالنظر إلى السماء التفكر، التفكر والاعتبار بخلق السماء، وقد أمرنا الله جل وعلا بذلك، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها. كذلك أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، فنظره إلى السماء لأجل أن يعتبر بخلق الله ويزداد إيمانا بذلك، ثم يذكر يقرأ هذه الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل، فيكون سنة. نعم. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه بعض الرواة ولا حول ولا قوة، وزاد بعض الرواة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث عظيم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح بهذا الدعاء صلاته من الليل، إذا قام يصلي افتتح صلاته، وأحيانا إذا خرج من بيته قاصدا صلاة الفجر يقول هذا الدعاء أو نحوه. فقوله اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، وفي رواية أنت قيوم السماوات والأرض، وجاء أيضا قيام السماوات والأرض، وكلها روايات صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في القراءات أيضا في قوله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم أيضا جاء نحو هذا، يعني قيام وقيوم قراءتان سبعيتان. فقوله قيم يعني أنت الذي تقوم على السماوات والأرض ومن فيهما بالمصالح وما يتطلبه من فيها، وأنت الذي أقمتهما على هذا الوضع، وأنت الذي ابتدأت خلقهما بدون عون أو مساعد أو مثال سابق. فالقيم هو الذي يقوم الشيء ويقوم على مصالحه ويقيمها، فهو يقيمه من العدم ويقوم على مصالحه بإيجاده له. والحمد لك الحمد، الحمد هو الثناء بالجميل على من يستحقه، وأل فيه تستغرق جميع المحامد التي يستحقها الرب جل وعلا من كلام فيه الثناء، ومن فعل كركوع وسجود وقيام خضوع، وكذلك عبودية القلب، وكذلك خضوعه وانقياده وغير ذلك، كله يدخل في قوله الحمد لله لك الحمد. وقوله وأنت نور السماوات والأرض، جاء وصف الله جل وعلا بأنه نور وهو على ظاهره، وقد قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. قوله جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني هذا عند مجيئه لفصل القضاء بين خلقه. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم إن أبا ذر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماء فقال هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، ومعنى ذلك أنه لا يرى من نوره. وفي صحيح مسلم أيضا في حديث أبي موسى الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وسبحات وجهه بهاؤه وجماله جل وعلا. والله جل وعلا يقول الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، فهو موصوف جل وعلا بأنه نور، وليس نور الله جل وعلا هو نور الشمس أو نور القمر أو الأنوار التي يعملها المخلوق ما أشبه ذلك، بل نوره شيء آخر. ونوره جل وعلا جعله حجابا دون أن يرى، وكذلك حجب أخرى يحتجب بها هذا النور لئلا يحترق خلقه من هذا النور، ولهذا قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وبصره جل وعلا لا يحجبه شيء، يبصر كل شيء، لا يخفى عليه شيء مهما دق أو بعد أو حال دونه حوائل. بصره لا يحجبه الحوائل، ولكن جعل هذا الحجاب لئلا يهلك خلقه. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام سأل ربه قال ربي أرني أنظر إليك، عندما كلمه الطور على جبل الطور سمع كلام ربه بدون واسطة، فقال ربي أرني أنظر إليك، فقال له جل وعلا إنك لن تراني، وجعل له آية، جعل له آية للجبل، قال إن استقر مكانه فبإمكانك أنك تراني، فتجلى جل وعلا شيئا قليل للجبل، يعني كشف شيئا من النور من حجابه، كشف شيئا من حجابه عن الجبل، فتدكتك الجبل وزال. عند ذلك صعق موسى، خر صعقا مغشيا عليه، فلما أفاق موسى وذهب وشيه قال سبحانك تبت إليك، يعني من أن أسألك أن أراك، لأنه لا يمكن لهذا الخلق على هذا الوضع وهذا التركيب لا يمكن أن يستطيع أن يرى الله جل وعلا. وإنما إذا كمل خلق المؤمنين يوم القيامة، كمل خلقهم وتم وركب تركيبا لا يقبل الموت، عند ذلك يستطيعون أن يروا ربهم، يرونه في الجنة. وقد جاء أنهم يرونه أيضا في مواقف القيامة، يأتيهم الرب جل وعلا فيخاطبهم ويرونه، ولكن الذي يراه المؤمنون وكذلك معهم المنافقون. فقد ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عندما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حشر الناس وقيامهم لرب العالمين في صعيد واحد وقوفا 1000 سنة، ثم بعد ذلك يقول بعضهم لبعض لماذا ما نطلب الشفاعة من الأنبياء يشفعوا لنا إلى الله حتى يأتي فيحاسبنا ويريحنا من هذا الوقوف الطويل، يتشاورون فيما بينهم والأنبياء معهم حاضرون معهم، فيذهبون إلى آدم بعد المشاورة والمداولة، ويقول بعضهم لبعض من أولى بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله جل وعلا بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، يذهبون له ويذكرون ذلك له، فيقول لست كما تظنون، أنا أهاني ربي عن أكل من الشجرة فعصيته وأكلت منها فلا أستطيع أن أشفع، اذهبوا إلى غيري. يقول هذا مع أن الله جل وعلا قد تاب عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه، الذنب الذي تيب منه لا يؤاخذ التائب عليه، ذهبت تبعته وعقابه، ولكنه يستحي حيث حصل له هذا، يستحي من ربي جل وعلا، فيأمرهم أن يذهبوا إلى نوح ويعلل ذلك بأنه أول نبي أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، يذهبون إليه فيعتذر أيضا ويقول أنا سألت ربي ما ليس لي به علم، والموقف حرج جدا، لهذا يقول لا أسأل إلا نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. وقصده بهذا أنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، وذلك أن الله جل وعلا وعده أن ينجيه هو وأهله. فلما حصل الغرق على قومه صار ولده من الغارقين لأنه كافر، فسأل هذا السؤال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال الله جل وعلا له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك. يعتذر لأجل ذلك أنه تاب واستغفر وقال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني، إلى آخر الآية. وكل نبي يعتذر إلى أن يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا أتوا إلي قلت أنا لها فأذهب إلى مكان تحت العرش فأخر ساجدا لربي، يفتح الله جل وعلا عليه من المحامد والثناء ما يثني به على ربه، ويبقى ساجدا قدر أسبوع وهو ساجد ما يرفع رأسه. ثم بعد ذلك يقول له ربه جل وعلا: أي محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيشفع يقول: يا ربي لتقضي بين عبادك وتريحهم من هذا الموقف. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. وفي هذا أن الشفاعة لا تقع ولا تطلب من الله إلا إذا أذن، ولهذا بقي ساجدا حتى قال له الله جل وعلا اشفع، لما قال له اشفع شفع. ولهذا يقول جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني ما فيها حد يتقدم شافعا عند الله إلا إذا أذن الله جل وعلا. ثم يأتي الرب جل وعلا ليقضي بين العباد كلهم، يحاسبهم هو بنفسه جل وعلا، هو الذي يتولى حسابهم، وكل واحد منهم يحاسب في آن واحد، ويرى هذا الذي يحاسب أنه ما يحاسب غيره، مع أن الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم يحاسبون في ساعة واحدة، وهو أسرع الحاسبين جل وعلا. وهذا يدلنا على أنه لا يجوز أن نقيس أفعال الرب جل وعلا بأفعال الخلق وكذلك صفاته جل وعلا. ولكن قبل هذا، إذا جاء الرب جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، الكتاب الذي يوضع هو الكتب التي كتبت على الناس، التي سجلتها ملائكة الله، الملائكة الكرام الذين وكلوا بكل مكلف أن يكتب عليه منذ بلغ إلى أن يموت العمل والقول والدقيق والجلي. ولهذا إذا خرج هذا الكتاب يقول الظالم: يا ويلي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فعند ذلك يقول الله جل وعلا لعباده مخاطبا له جميعهم: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ خاطبهم بهذا القول بعد أن قال لهم: عبادي استمعوا لي فإني أستمع لكم منذ خلقتكم. يستمعون خطابه جل وعلا وهو يخاطبهم، كل واحد منهم يسمع قوله، فيقول: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون: بلى يا رب. فيمثل لكل معبود ما كان، لكل عابد ما كان يعبده في الدنيا. الذي كان يعبد صنم يأتيه ذلك الصنم بعينه، والذي كان يعبد وليا أو نبيا أو ملكا يأتيه شيطان بصورة ذلك الولي أو بصورة ذلك النبي أو بصورة الملك، لأن الشيطان هو الذي أمره بهذا فيمثل له. ثم إذا مثلت لهم معبوداتهم، حتى الذين يعبدون الشمس يؤتى بالشمس إليه، والذين يعبدون الكواكب كذلك، ثم يقال لهم: اتبعوهم، هذه مواليكم، هذه التي كنتم تتولونها في الدنيا، فيتبعونها وتذهب إلى النار، فيلقون في النار، ويبقى في الموقف المؤمنون من جميع الأمم، وفيهم المنافقون. فيأتيهم الله جل وعلا مرة أخرى ويقول: ماذا تنتظرون وقد ذهب الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا ننتظره، يقول جل وعلا: وهل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون نعم. قل: هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون نعم. يقول: ما هي؟ فيقولون الساق. فيكشف عن ساقه جل وعلا فيخر له كل مؤمن، ويبقى المنافقون ما يستطيعون السجود، تكون نظهرهم طبقا واحد ما فيها مفصل، إذا أراد أحدهم أن يسجد خر على قفاه. قل: هذا معنى قوله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون، تنعوا عند ذلك يبدأ الحساب، فيحاسب جل وعلا عباده. هؤلاء هم الذين يحاسبوا. أما الأولون الذين ذهبوا إلى النار مع مواليهم التي كانوا يتولونها، فأولئك كفار ليس لهم حسنات، ليس لهم حسنات يحاسبون فيها. والحساب جاء تقسيمه ثلاثة أقسام بالنسبة للناس: قسمان منهم لا يحاسبون، وقسم ثالث هو الذي يحاسب. فالقسمان: قسم يذهب إلى الجنة بلا حساب، وقسم يذهب إلى النار بلا حساب. فالذين يذهبون إلى الجنة بلا حساب هؤلاء الذين غلبت حسناتهم سيئاتهم. قد قال صلى الله عليه وسلم لما رأى الحديث ابن عباس الذي يرويه البخاري ومسلم صحيحيهما، وقال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني نبي يرسل وليس معه إلا رجل، لا يتبعه إلا رجل واحد، يرسل إلى أمة فلا يؤمن به إلا رجل واحد، ونبي ومعه رجلان فقط، والنبي ومعه الرهط، الرهط من الثلاثة إلى العشرة، لا يتجاوزون العشرة بل إلى التسعة، إذا صاروا ثلاثة فهم رهط، وإذا صاروا أربعة فهم رهط، إلى تسعة، فإذا وصلوا العشرة صاروا عشرة فليسوا برهط أكثر. بمعنى ذلك أن المستجيبين للأنبياء قلة، قليلون جدا. يقول: والنبي وليس معه أحد، وهذا عجب، نبي يرسل إلى قومه ثم يأتي ليس معه أحد، يعني ما استجاب له أحد. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن لوط عليه السلام أرسل إلى قومه فلم يستجب له رجل واحد، وإبراهيم عليه السلام أرسل إلى قومه فما استجاب له إلا لوط، فآمن له لوط. هذا من العجائب. قل: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، سواد عظيم يعني مؤمنون كثيرون، رآهم سد وجوههم سدت الأفق من كثرتهم. قل: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى، هذا موسى وقومه. إن موسى عليه السلام اتبعه خلق كثير آمنوا به من بني إسرائيل، ثم يقول: ولكن، قالوا له: ولكن انظر إلى الأفق، الأفق الآخر، فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، بغير حساب. لذلك قام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم، يعني من هذا السبعين الألف، فقال: اللهم اجعله منهم. قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. فتوقف الناس. فالمقصود أن هؤلاء السبعون الألف لا يحاسبون، يدخلون الجنة بلا حساب، وهؤلاء هم الذين صارت حسناتهم راجحة على سيئاتهم، أو ليس لهم إلا حسنات ضئيلة مدفون، سيئات ضئيلة مدفونة في حسناتهم ذاهبة. وإذا غلبت الحسنات السيئات فهو من السابقين إلى الجنة. أما أنه يكون الإنسان ليس له سيئات أصلا فهذا مستحيل، لا يمكن، لا يمكن في بني آدم أن يأتي إنسان ليس له سيئات أبدا. حتى أنبياء الله الذين هم أفضل خلق الله قد يكون لهم شيء من الذنوب ولكن يوفقون إلى التوبة وإلى تركه، والله جل وعلا يحب التوابين، والله جل وعلا أخبر أنه غفور رحيم، أنه ستار كريم، فلا بد أن تظهر آثار أسمائه جل وعلا. أما القسم الثاني فهم الكفار الذين ليس لهم إيمان، وإن كان لهم أعمال يرون أنها خالصة أنها صالحة فهي هبة، كما قال الله جل وعلا في أعمالهم أنها كسراب في قيعة يحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حساب، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يعني ليست لا ينتفعون بها في شيء، فهؤلاء لا يحاسبون. ولهذا يقول الله جل وعلا فيهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أما المحاسب فهو المخلط الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، هؤلاء هم أكثر الخلق يعني من المؤمنين، أما أكثر الخلق على الإطلاق فهم كفار، الكفار هم أكثر الخلق. فالمقصود أن الله جل وعلا يوصف بالنور، أن من صفته النور، أنه إذا جاء يوم القيامة أشرقت الأرض بنوره، ثم قوله صلى الله عليه وسلم لك الحمد أنت الحق. الحق في اللغة الشيء الثابت المستقر الذي لا يزول ولا يتغير، أنت الحق ووعدك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق ولقاؤك حق ومحمد حق، يعني كلها مما أوجب الله جل وعلا الإيمان بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينطق بذلك مقرا به منقادا له بأنه مؤمن بذلك وأنه ممتثل لأمر الله جل وعلا منقادا له مخلصا له في ذلك. والمقصود في هذا التوسل له، التوسل إلى الله جل وعلا بذكر أوصافه وأسمائه الكريمة وبالإيمان به، الإيمان به والإيمان بكتبه والإيمان برسله والإيمان بوعده من الجنة والنار ولقائه يوم القيامة ومحاسبته وجزائه، يتوسل إلى الله بذلك. وهذا من أفضل الوسائل، كون الإنسان يتوسل المؤمن إلى الله بهذه الأمور، فهذا يدلنا على آداب الدعاء، أن الإنسان أولا يبدأ بالثناء على الله لك الحمد اللهم لك الحمد، ثم يذكر من أوصاف الله جل وعلا وأسمائه الحسنى ما يعرفه من ذلك ويثني به على الله، والله جل وعلا يثنى عليه بصفاته وأسمائه وأفعاله الجميلة يثنى عليه بها، ثم يتوسل إلى الله بإيمانه بما أخبر به وأوجب الإيمان به من رسله وكتبه ملائكته ووعده وفي ذلك الجنة والنار والجزاء ملاقاة والمحاسبة وغير ذلك. ثم بعد ذلك يذكر حاجته، ولهذا قال في آخره اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. ثم قبل هذا توسل إلى الله بأنه يحاكم إليه ويخاصم، إذا خاصم خاصم لله، وإذا تحاكم إلى أحد تحاكم إلى الله، فهو منقاد له ظاهرا وباطنا في نفسه ومع غيره عند محاكمة وعند دعوة وعند غير ذلك، يعني أن حياته كلها لله جل وعلا، وهذا في الحقيقة أمر مهم جدا. وهكذا توسلات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي للإنسان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو القدوة، لأن الله جل وعلا يقول قد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تأسى به ونتبعه، نقول مثل ما يقول ونعمل مثل ما يعمل صلوات الله وسلامه عليه. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. هنا قال إذا أراد دخول الخلاء، ليبين لنا أن هذا القول عند الإرادة، عند الدخول وليس بعد الدخول، لأن من تعظيم الله وتقديره جل وعلا ألا يذكر في الأماكن النجسة الأماكن القذرة، يعظم الرب جل وعلا لا يذكر فيها، ولكن لما كان ذكر الله حرزا للإنسان من الشياطين، والشيطان حريص على إغواء الإنسان وعلى جلب الشرور له، فصارت السنة أن يذكر عند الإرادة، عند إرادة ذلك، عند الدخول، وينوي الاحتراز من الشيطان في ذلك. وقد جاء أن الشيطان إذا أراد الإنسان أن يبول يأتي أمامه ويضع نفسه ويضع شيء من أعضائه حتى يطشر عليه بوله فينجسه، يحرص الشيطان على ما يضر الإنسان بكل وسيلة. فإذا ذكر الله وسمى الله يكون هذا مانعا له من أن يفعل شيئا مما يفعله لمن لا يذكر الله. والبول يجب على العبد أن يتحرز منه كثيرا لأنه نجس، والصلاة من شرطها أن يكون الإنسان طاهرا في بدنه وفي ثوبه وفي المكان الذي يصلي فيه. ثم إنه جاء في الحديث إن عامة عذاب القبر من البول، عامة عذاب القبر من البول، وعامة معناه جله، أكثر عذاب القبر بسبب البول، يعني كون الإنسان قد لا يتحرز منه فيصيبه ما يصيبه منه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يحترز من بوله، أو قال لا يتنزه من بوله. الاحتراز يعني شدة المحافظة، كون الإنسان يحافظ كثيرا ولكن ما يصل إلى حد الوسوسة، لأن الوسوسة أيضا من الشيطان. فالمقصود أن الشيطان حريص على إضرار الإنسان، أن يضره في دينه بما يستطيع. ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقال الخبث بضم الباء وبسكونها، ولا يصح قول من أنكر الإسكان. ولا يصح قول من أنكر الإسكان، يعني أنه جاء باللفظين من الخبث بضم الخاء والباء والخبائث، وهذا لا إشكال فيه، والثاني الخبث وهذا فيه إشكال، ولهذا قال رحمه الله: ولا يصح قول من أنكر الإسكان، لأن الروايات صحت بالوجهين، يعني بالضم، ضم الباء وبإسكانها، صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أنكرها الخطابي رحمه الله، قال إن هذا غلط من غلط المحدثين، كونهم يسكنون الباء، ذلك أن المعنى إذا أسكنت الباء يكون المعنى الكفر والشر، أعوذ بالله من الكفر والشرور. الخبث هي الكفر والشر وكل ما هو مجلبة لمضرة، وهذا يقول غير مناسب، يعني ذكر الكفر عند دخول الخلاء غير مناسب، المعنى ما يساعد عليه. هذا هو وجه إنكاره رحمه الله، يعني لغة من ناحية اللغة، أما من ناحية الرواية فهو يقول يجوز أن الراوي أخطأ، أما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخطئ، وإنما هو الرواية، والصواب مثل ما قاله رحمه الله، ما قاله النووي هنا، أن هذا الإنكار غير صحيح، بل هو ثابت، وكونه مثلا فيه إشكال إذا أسكنت الباء، لأن هذا المقصود إشكال يزول إذا علمنا أن اللغة تأتي بهذا وهذا، والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، وقوله حجة، إذا تكلم بكلمة يجب أن تكون حجة في اللغة، ما يحتج لقوله، وإنما يحتج بقوله صلوات الله وسلامه عليه. يعني أننا لا نذهب ننقل كلام أهل اللغة، نحتج بكلام أهل اللغة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم للغة، لأنه هو أفصح من تكلم في اللغة صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك القرآن إذا جاء فيه كلمة صارت أصلا ودليلا. فالمقصود بالخبث هنا سواء بالضم أو بالإسكان هو ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم، فالمستعيذ يستعيذ من الجن عموما، من الجن عموما، ذكرانهم وإناثهم، هذا هو المعنى في هذا. يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث أو الخبث والخبائث، يعني أن يضروه أو يوسوس له شرا أو يزينوه. نعم. وروينا في غير الصحيحين بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، يعني أنه يسمي ثم يقول هذا الدعاء، وهذا هو الأولى، أن يبدأ بسم الله أول. نعم. عند دخول المرحاض، ما هو إذا دخل؟ أما قلنا على قوله إذا أراد دخول الخلاء، إذا أراد، يعني هذا إذا وصل إلى الباب قبل أن يدخل، أما إذا دخل ما يتكلم. نعم. وروينا عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين يعمل بها يعمل فيها بالضعيف. قال أصحابنا ويستحب هذا الذكر سواء كان في البنيان أو في الصحراء، لكن هذا له شواهد، شواهد غير هذا الحديث، غيره يعني تصل به إلى حد الحسم، وهذه فائدة أخرى، يعني كون الإنسان إذا سمى يكون ذلك سترا له عن نظر الشياطين، عن نظر الجن، والجن مأواهم الأماكن الخبيثة، يعني الشياطين يألفون الأماكن الخبيثة مثل الحمام، يألفون، خلاف الأماكن الطيبة فإن الذي تألفها الملائكة. ولهذا سن هذا الدعاء، سن للإنسان أن يقوله، لأنهم يألفون هذه الأماكن يكونون فيها، لأنهم خبث يناسبهم الأماكن الخبيثة، تناسبه الأرواح الخبيثة، تناسبها الأرواح الخبيثة، الروائح الخبيثة. نعم. قال أصحابنا رحمهم الله يستحب أن يقول أولا بسم الله ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وروينا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. رواه ابن السني ورواه الطبراني في كتاب الدعاء. وهذا أيضا يفسر لنا الحديث السابق، اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم خبيث، لأنه رجس، والرجس هو الخبث، وهو أيضا النجس، ركس ورجس، ولهذا جاء أن الأصنام أنها رجس، لأنه يطلق على هذا النجاسة المعنوية والحسية. النجاسة تنقسم إلى قسمين: معنوية مثل كون المشرك نجس، ما قال الله جل وعلا إنما المشركون نجس، يعني نجاسة حسية معنوية، نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك، كذلك نجاسة الأرواح الخبيثة التي تتلبس بالمعاصي فهي تكون نجسة، تكون ركس ورجس. وكذلك الأفعال، الأفعال أيضا تكون رجس، الأفعال التي تناسب الشيطان وكذلك تكون بطاعته اتباع أمره وتكون بعيدة عن طاعة الله جل وعلا وعن تزكية النفوس، لأن طاعة الله تزكي النفوس وتطهرها، وطاعة الشيطان تدنسها وتنجسها. نعم. باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء، يعني كون الإنسان في على حاجته ما يحسن، ما ينبغي له أن يتكلم ولا يذكر، فضلا عن ذكر الله جل وعلا، لأن ذكر الله يجب أن يكون في حالة طيبة وفي مكان طاهر، ولكن كونه يذكر في قلبه هذا لا يضر، لكن بلسانه، ما يتكلم بلسانه ولا ينطق بلسانه بأي كلام كان، لأمرين: أحدهما أن هذا المكان ليس مكان للكلام لذكر الله، يجب أن ينزه الرب جل وعلا عن ذلك، فإن الذي يذكر الله في الأماكن الخبيثة لم يقدره حق قدره جل وعلا، هذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان إذا تكلم بكلمة يسجلها الملك الموكل به، والملك لا يدخل مع الإنسان الحمام لأنه لا يدخل في الأماكن النجسة القذرة، ولكنه يقف عند الباب، فإذا تكلم اضطر الملك للدخول حتى يسجل ما قاله، فيكون في هذا إحراج له. ولهذا أشار الله جل وعلا إلى هذا المعنى بقوله: إن عليكم لكاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فقوله جل وعلا كراما إشعارا بأن نكرمهم، هم كرام عند الله، فيشعرون هذا أننا ينبغي أن نكرمهم فلا نضطرهم إلى شيء لا يريدونه. نعم. يكره الذكر وهذا عام، يعني سواء كان الإنسان في الحمام أو في الفضاء ما يتكلم وهو على حاجته. نعم. يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة، سواء كان في الصحراء أو في البنيان، وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام إلا كلام الضرورة، حتى قال بعض أصحابنا: إذا عطس لا يحمد الله تعالى ولا يشمت عاطسا ولا يرد السلام ولا يجيب المؤذن، ويكون المسلم مقصر لا يستحق جوابا، والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه ولا يحرم، فإن عطس فحمد الله تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس، وكذلك يفعل حال الجماع. هذا قول لبعض العلماء أنه كراهة تنزيه، والقول الثاني أنه كراهة تحريم، أنه محرم، وهذا هو الصواب، خصوصا في ذكر الله جل وعلا وما يكون فيه شيء مما يعود على إما كلام الله أو ذكر الله جل وعلا، فإن هذا ما يناسبه أن تكون الكراهة كراهة تنزيه، وإنما يكون كراهة تحريم، والسبب هو ما ذكرنا من الأمرين. أما كونه لا يتكلم إلا بالضرورة، عند الضرورة، الضرورة مثل ما إذا شاهد مثلا كثيف أمامه حفرة ولا بئر خاف أن يسقط فيها أو نار أو حية أو ما أشبه ذلك، فهو في هذه الحالة يكلمه لأن هذه حالة ضرورة وما أشبه هذا. نعم. وروينا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه مسلم في صحيحه. وعن المهاجر بن خنفذ رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد حتى توضأ، ثم اعتذر إلي وقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر، أو قال على طهارة. حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة. هذا فيه دليل على أن الذي يسلم على الذي يقضي الحاجة أنه ما يرد عليه السلام، ما يرد عليه السلام، لأن هذا ليس محل التسليم، لأن الذي يقضي حاجته لا يتكلم، فضلا عن أن يذكر اسم الله، والسلام اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله، مثل وعليكم السلام أو السلام عليكم، السلام من أسماء الله الحسنى، لا يجوز أن يذكر والإنسان في حال قضاء الحاجة. وكونه صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه حتى توضأ، أما الحديث الأول وقد جاء أيضا أنه ما رد عليه حتى ذهب إلى حائط فتيمم، هذا من باب الاستحباب كونه يذكر اسم الله على طهارة، ولكن إذا انتهى من حاجته رد السلام. وهما يقول إذا خرج من الخلاء، يقول: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. ثبت في الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: غفرانك. وروى النسائي وابن ماجة باقيه. وروينا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه. رواه ابن السني والطبراني.